هي قبلتكم؟ نعم الكعبة نعم. وكيف نقبل الميت القبلة أحسن الله إليك؟ كالنائم على جنبه الأيمن. كالنائم إيه على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة. قرأ سورة التبارك قبل النوم؟ قرأ سورة التبارك قبل النوم قرأت فيها شيء؟ ورد فيها حديث هذا الشيء على صاحبها ثم لا شيء فيه ثاني لها نظر يا بعض النظر قرأته عاقب كل صلاة؟ لا لا ما ورد ما ورد. أحسن الله إليك شيخ استقبال القبلة عند النوم لا أصل فيه؟ نعم استقبال القبلة عند ما هو شيء هو ما هو شيء لكن خير من جاء استقبال القبلة ولا ما هو سواء عيمينه وشمعانه وأمامه وهذا أنا رواسه